بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 24 من الشهر الرابع من عام 35 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته يوم تركها على محجة بيضاء، على طريق يؤدي إلى مرضات الله، فصلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية هذا الدين حتى بلغ المشارق والمغارب، فاللهم ارض عنهم ووفقنا لحسن متابعتهم وحبهم يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث الذي سمعنا فيما يتعلق بالصيام له أهمية. أولا، الصيام اختصه الله جل وعلا من بين سائر الأعمال، وجعل جزاءه من الله جل وعلا بين العبد وبين ربه حسب إخلاص العبد لله في العمل. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100، إلى 700، إلى أكثر من ذلك حسب إتقان العمل وقوة إيمان العامل وحرص العامل على حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام يمكن أن يدعي الواحد أنه صائم ولو لم يكن صائما، هو سر بين العبد وبين الله، والعمل المؤدى سرا بين العبد وبين الله إذا أتقنه العبد وحرص على حسنه وكماله وكان مشمولا بالإخلاص، فهذا يدل على الإيمان الصادق من العبد، إيمانه بالله ورغبته في ثوابه. وقول الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي، يعطي هذا الصيام مزية تميزه عن بقية الأعمال، لأن الإنسان يمكن أن يقول صائم وليس بصائم، ويمكن أن يقول أنه لا يعلن صومه والله يعلم عنه إذا كان صائما، والمناسب له الإصرار هو التطوع، وأما الفرض فهو مثل الزكاة لابد من إعلانه حتى يعلم أن مؤدي هذا العمل أدى ما أوجبه الله عليه. فالصائم الذي يسر بالصيام ولا يعلم الناس به له وضعه، لكن في بعض الظروف لما يحصل بين الصائم وبين آخر نزاع ومهاترات من صيانة الصيام ألا ينطلق الشخص مجاريا لمن يسابه ويشاتمه ويظلمه، وإنما يقول له إن امرؤ صائم، يعني إن من شأن الصائم أن يحترم الصيام ويصونه عن الابتذال، ويحرص على أن يكون لصومه أثر على تصرفاته يمنعه من السفاهة، يحمله على عدم مجاراة السفهاء، ومن الحكم المعروفة أن السفاهة ينبغي ألا ينجر الواحد وراء سفاهة السفهاء، ولهذا يقول قائلهم إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فكيف إذا كان نطق السفيه موجها إلى شخص من عباد الله الصالحين الصائمين؟ فاللائق بالصائم أن يصون صيامه. ذكر العلماء أن الغرماء لا يتسلطون على الصيام عند المقاضاة، لأن الله اختص الصوم به، لكن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه لم يقله النبي وإنما قاله من عظم شأن الصوم، وأن الغرماء الذين يكونون في طريق الشخص يوم القيامة يطالبون بحقوقهم، وإن كان جاء في حديث ما تعدون المفلس، وذكر فيه أن المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام إلى آخره فيؤخذ لغرمائه من حسناته، يدل على أنه حتى من الصيام، لكن كونه لله لا يعرف مقدار ثوابه بسهولة، والعالم بكل شيء هو جل وعلا المطلع، فيقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يبين في الحديث أن العبد عندما يترك شهوته من طعام وشراب وما تميل إليه النفوس في دنياها في وضع يستطيع الشخص أن يتناول ما أراد أن يتناوله وأن يصل إلى ما يحب أن يصل إليه، ومع ذلك يستحلي أن يتلبس بالصيام متقربا إلى الله جل وعلا، فهذا الذي يترك رغبات نفسه ويعرض عن مطالبها ليتاجر مع الله جل وعلا هذا حري بأن يكون ثوابه غير محدد إلا بالمضاعفة، ولا شك أن الحسنات كلها تضاعف، لكن أقل المضاعفة أن تكون 10 مضاعفات، وما زاد عن ذلك يرتفع على حسب إتقان العبد للعمل وقوة إيمانه وشدة رغبته في الثواب من الله، إلى أن يصل إلى 100 إلى 700 ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله. فالمسلم ينبغي له أن يكون في حال صيامه يحرص على استذكار فضل الله جل وعلا، ويستحضر رغبته في أن يرضى الله عن عمله ويحقق له ما تتطلع نفسه من الثواب. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى آخره، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا عزيبه. ثم في الحديث أن الصائم له فرحتان، الفرحة الحاضرة إنما هي عند فطره، كان قبل حلول وقت الإفطار ممنوعا من تناول الماء أو طعام ونحو ذلك، فإذا أفطر حل له هذا فيفرح بهذا الفرج من الله جل وعلا قبل حلول الإفطار. هو لا تطمح نفسه لأن يتناول شيئا، لأنه يتطلع إلى رضا ربه عليه، فإذا أفطر فرح بما أبحين له مما كان ممنوعا قبل لحظات بسبب الصيام، يفرح بالطعام بالشراب وما تميل نفسه إليه مما منعه منه الصوم. والفرحة الأخرى هي الفرحة التي لا يعقبها عنا، وهي الفرحة يوم القيامة عندما يرى ثواب الصائمين ويرى تميزهم حتى في الدخول إلى الجنة، فإن أهل الصيام يدخلون من باب الريان الذي هو خاص بالصائمين، إذا دخل منه الصائمون استكملوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وهذا تميز فول. هل الصائمون اللي يدخلون مع هذا الباب الذين يؤدون ما فرضه الله عليهم، أو هم المتقربون إلى الله بنوافل العبادات؟ في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني غير الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سامعه إلى آخره. فيتميز الواحد تميزا بينا عندما يكون متقربا إلى الله جل وعلا بالأعمال التي يحبها الله تطوعا منه وليس أداء فرض فرض عليه. أداء الفرض أمر متحتم، ومن تركه من دون عذر لا يكون مسلما، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يتم الإسلام إلا بها. لكن في التطوع والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القرب التي منها الصيام وثوابها عظيم، كما في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 40 خريفا أو كلمة نحوها. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين في صومهم الحريصين على أعداء ما فرض الله عليهم الموفقين للتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه من صالح الأعمال. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف. ثم ذكر في آخر الحديث رائحة الصائم، الإنسان إذا صام يكون ما يخرج من جوفه عن طريق فمه له رائحة مستكره عند الناس، مستكره عند الناس. هذا الشيء الذي ينتج بسبب الصيام هو عند الله جل وعلا أطيب من رائحة المسك، والمسك يعتبر أفخر أنواع الطيب إذا كان على حقيقته. فالنبي يخبر أن خلوف فم الصائم ورائحته يوم القيامة أطيب عند الله من رائحة المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة إنما نشأت بسبب هذه العبادة الشريفة. ثم النبي أخبر عن الصيام والصبر، ومما يدل على أن أجر الصائم لا يتحدد بحد أن الصوم من الصبر، وفي لفظ أنه نصف الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بقية الأعمال الحسنة بعشر أمثالها بمئة إلى آخره. الصوم لأنه من الصبر من أهمه يوفى الصائم الأجر بغير حساب. قال رحمه الله: باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا ميزة لشهر الصوم الذي ميزه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك الذي هو أحد أركان الإسلام مما يميزه الله به أن أبواب الجنة تكون مهيئة، وأن أبواب النار تكون موصدة. وفي هذا الشهر لا يكون تكون الشياطين منطلقة فيه على وفق وضع انطلاقها في بقية الشهور، لا، الشياطين فيهم مردة وفيهم دون ذلك. ففي رمضان تصفد مردة الشياطين، يعني في بعض الألفاظ مردت الشياطين، لأن الشيطان المارد يكون أثره السيء أكثر من أثر الشيطان العادي، وإن كان الجميع فيهم شر. ومن المعلوم أن أيضا هناك شياطين من الإنس، الله ذكر شياطين الجن والإنس يحب بعضهم إلى بعض إلى آخره. ومعروف عند العرب هذا أيضا، إن الإنسان لما يكون في حال خفة سواء بالشباب أو غير ذلك أنه يتشيطن ويقال عنه شيطان إلى آخره. لكن في هذا الشهر المبارك الذي جعل الله جل وعلا صيامه أحد أركان الإسلام وميزه أيضا، ففي الحديث الصحيح قد يأتي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: ومن كذلك في التهجد في رمضان، من تهجد يبتغي وجه الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر المبارك ميزه الله جل وعلا بأمور كثيرة، منها صيانته عن كثير من الأمور التي لا تحمد. يعني نهاره يصان عن الأكل والشرب والجماع، ويصان أيضا عن سفيه القول والكلام. لكن فيما يتعلق بالمفطرات من مأكل ومشرب ومنكح هذا أمر مفروض، وفيما يتعلق بإجلاله وصيانته أن يصان عن سيء الأعمال والأقوال. قال رحمه الله: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس المحبين للخير يحرصون على أن يوافقوا رمضان وهم في طاعة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم انتظار ثبوت موجب الطاعة، ولا يقول واحد إذا أحتاط في اليوم 28 من شعبان والتاسع والعشرين أو في 29 يصوم حتى يقابل رمضان بأنه متهيئ، لا، نهى النبي عن ذلك صلوات الله وسلامه، ولم يستثني إلا من كان له عادة، مثلا إنسان يصوم يوم الاثنين وصار يوم الاثنين حري بأن يكون ملاصقا لرمضان، قد يكون اليوم 29 أو الخميس، والإنسان عود نفسه أن يصوم مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يصومهما معا، فإذا كان أحدهما قريبا من دخول شهر رمضان لا يتركه، من أجل أن النبي قال لا تستقبل رمضان بيوم أو يومين، من له صوم فليستمر عليه، لأن الله يحب من العبد أن يداوم على العبادة التي ألفها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا عمل عملا أثبته بحيث لا يتركه، فهو نهى صلوات الله وسلامه عليه عن تقدم رمضان بصيام من أجل موافاة الشهر، لكنه أذن لمن كان له صوم أن يصوم هذا اليوم الذي يصومه، ولو كان يحتمل أنه أول يوم أن يكون أول يوم من رمضان، لكن لو فرض أنه صام اليوم الاثنين أو الخميس وصادف في حسابهم أنه يوم 30، ثم في أثناء النهار جاء الخبر بأن هذا اليوم هو أول أيام رمضان، هو يستمر على صومه لكنه لا يكفيه عن قضاء اليوم، لأن صوم رمضان لا بد أن تكون النية بصيامه سابقة طلوع الفجر، والتطوع يمكن الواحد يمكن يصبح ما نوى أن يصوم ثم في قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها يفكر أنه لم يتناول شيء أن يجعله يوم الصيام، ولا حرج فيه. قال رحمه الله: باب الصوم لرؤية الهلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. هذا الحديث بألفاظه وهو مخرج في الصحيحين فصل في أمر الصيام، لأن له عدة ألفاظ، يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، فإن غم عليكم، فإن لن تروه فأكملوا عدة شعبان. والحديث الثاني: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم أو غبي أو كذا فأكملوا 30 يوما. يعني لا خيار للناس يقول الله صوموا على حساب أو غير حساب، لا، الشهر يعرف بدخول الهلال أن يرى، إذا لم يرى الناس الهلال في شعبان أكملوا شعبان 30 يوما، إذا صاموا وفي يوم الثلاثين لم يروا ليلة الثلاثين هلال شوال عليهم أن يصوموا يكملوا العدة 30 يوما، والشهر الإسلامي لا يتجاوز 30 يوما ولا ينقص عن 29 كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن الشهر تارة يكون هكذا وهكذا، فأشار بأصابع يديه العشرة مرتين، وفي الثالثة أمسك أصبع ووضع 9، وفي المرة الثانية لا أرسل أصابع اليدين 3 مرات قال هكذا، يعني الشهر تارة يكون 30 يوما وتارة يكون 29 ولا شيء غير ذلك. فالنبي في هذا الحديث يبين أن رؤية الهلال هو علامة الابتداء وهو علامة الانتهاء، والابتداء إذا لم يرى الهلال بإكمال شعبان 30 يوما، والانتهاء إذا لم يرى هلال شوال يكمل رمضان 30 يوما. وكان الناس في من زمن قديم على هذا الشيء، وفي العصور المتأخرة كثر الحوض في أمر الناس، ولكن سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن تكون فيصلا في جميع أمور هذه العبادات. والحديث فيه أمر وفيه نهي، النهي لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، والأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالأمر ولله الحمد فصل لا أشكال فيه. قال رحمه الله: باب الشهر 29. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30، تمام 30. النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه صار أمر اقتضى أن يحلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، وله قصة كبيرة، ثم ما صار يدخل على أحد من النساء، وبعد تمام 29 يوما بعد فقيل له، قالت له بعض النساء: إنك آليت أن لا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر لا يتم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ذكر كيفية تصوير النبي صلى الله عليه وسلم للشهر، أنه تارة يكون هكذا وأشار بأصابع يديه العشرة وأمسك الإبهام فصارت 29، وأشار ثانية وأرسل الأصابع جميعا 3 مرات صارت 30. فهذا هو الشهر الإسلامي، لا يتغير عن هذا أبدا. فيما يتعلق بالصيام، قد تمر بعض المرات يكون شعبان ورجب في غيم والجو فلا يرى الناس الهلال، فربما صار عندنا ثم صاموا فيكون في آخر الشهر يرى في مساء يوم 28، وقد يرى مساء 27 فيكون عليهم على الأقل قضاء يومين. هم ملزمون بأن يتقيدوا، والعلماء أجمعوا على أنه لا يحل ربط الصيام بحساب. والنبي قال في هذا الحديث: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ليس معناه أن الكتابة لا تعرف، فالناس فيهم كتب فيهم من يكتب، وليس معناه. الله ذكر في القرآن في قصة حد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فالحساب ليس لا يعلم، لكن يعني أن أمية لا تبنى عباداتنا على حساب، وإن عباداتنا على أمور محسوسة. ولهذا الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين مربوطة في أمور محسوسة. وقت الظهر إنما يدخل عند زوال الشمس، لأن الشمس في طلوعها مستمرة بعلو، فإذا جاء وقت الظهيرة وقف سير ارتفاعها، وهو الذي يسمى إذا قام قائم الظهيرة، ثم يبدأ النزول وهو الذي يسمى بالزوال أو انصراف الشمس. هذا وقت الظهر عرف بزوال الشمس. كان الناس في السابق يضعون علامات يعرفون دخول الوقت بوصول الظل إلى نقطة كذا ثم يقف، وإذا بهم يرون أن هذا الظل بدأ ينقص. هذا النقص يكون دخل وقت الظهر. العصر بعدما يكون ظل الشاخص مثله بعد ظل الزوال، ويستمر الاختيار لأن يكون مثليه. المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غربت الحمرة الشفق، الفجر إذا طلع الصبح، الفجر الصادق الذي يمتد على الأرض وهو فارق بين الفجر الكاذب الذي يكون يمتد إلى السماء كأنه ذنب الذئب السرحان، والأفق والفجر الصادق الذي يمتد على الأرض. هذه أعظم العبادات مربوطة في أمور محسوسة. يأتي بعدها من العمل أيضا الصيام مربوط في أمور محسوسة. الشهر إنما هو مربط بالأهلة، الإمساك عن الأكل والشرب حدد في الصباح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى آخره، وفي الإفطار عندما تغرب الشمس. ولهذا قوله إن أمة أمية ليس معناها أنه إذا تعلمت اشتغلوا في الحساب، لا. ولهذا أجمع العلماء مع أهل الصحابة والتابعين وتابعيهم والعصور النيرة المشرقة على أنه لا اعتبار لأمر الحساب في دخول الصيام ولا في خروجه. وذكر العلماء الأجمع في ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب إن الله مده، أي مد الهلال لرؤيته. عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نخلة قال: ترأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: قلنا ليلة كذا وكذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. يعني لا مجرد رؤية حجم الهلال لا يعطي حقيقة جزما بأنه ليلة كذا وكذا، لأن هذا أمر سهل. يعني يمكن الليلة اللي مضت يعني ما كان إلا وقتا قليل يعني على حسب منازل القمر، ثم تأتي الليلة الثانية فينضم لليلة الآتية جميع المدة التي بقيت من اليوم الأول، قد تصل إلى أكثر من ساعة إلى ربع، وهي كلها لليوم الأول. فبين أن هذا لا يكون دليلا على أن رؤية الهلال تدل على عدد الأيام، لكن رؤية القمر تدل على أن الشهر دخل. إن كان رؤي بالأمس فتلك الرؤية تعتبر، وإلا ولذلك قال ابن عباس لهم لما تنازع بعضهم يقول أنه ابن ثلاث، يعني كأنهم لما رأوه ظنوا أن تلك الليلة ليلة ثلاثة من الشهر، وبعضهم قال لا ليلة اثنين. فسألهم ابن عباس أي ليلة، قالوا كذا كذا، قال لا هو ابن ليلته، إن الله أن النبي يقول إن الله مده، يعني في تواصله هو القمر، لا يصير يوما أكثر من يوم. يعني اليوم الأول من الشهر هذا لا يكون أكثر من اليوم الأول من الشهر ذا قبل، هو يسير على وضعية محددة لا تنقص ولا تزيد كما خلقه الله جل وعلا. ولهذا ربطنا الله جل وعلا بأمر يشترك العالم وغير العالم، الذي يعيش في الصحراء والذي في المدن المكتظة يتقيد بالرؤية، إذا ثبتت الرؤية لدخول الشهر صام الناس، وإذا ثبتت الرؤية أيضا لانتهاء الشهر أفطر الناس. حسن الله. قال رحمه الله: باب لكل بلد رؤيتهم. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. هذا الحديث الذي ذكره كريب الذي أرسلته أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم إلى معاوية رضي الله في الشام أيام خلافة معاوية، ففي شعبان كان ذلك، وهل رمضان وكريب في الشام، ورأى هو هلال رمضان ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فلما جاء وصل المدينة وسأله ابن عباس قال: ما سمعنا في هذا الحديث. قال ابن عباس: لكننا لم نرى الهلال إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. سأله كريب قال: أولا تكتفي برؤية بصيام معاوية رؤيته؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا تعتدوا برؤية أحد، وإنما إذا رأيتموه في كل مدينة، لا، قال: لا تصوموا حتى تروه. وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. والمطالع أيضا الناس اختلفوا هل لكل بلد وضعه في اختلاف المطالع. لا شك أن القمر لا يهل اليوم ويهل باسر، هو يهل مرة واحدة، ولذلك إذا رؤي في بلد مشرقي فعلى كل من يكونون غربا يجب أن يعتدوا بهذه الرؤية. لكن إذا رؤي في بلد بعيد من جهة المغرب لا يعتد، لأنه ممكن أن يرى الهلال مثلا في أقصى بلاد المسلمين الغربية بعد غروب الشمس بدقائق، ولكنه لما غابت الشمس وهم في شرق الهند لم يروا شيئا. لا يقال أنتم يا من كنتم في الشرق صوموا برؤية أقصى البلاد، لأن القمر كلما امتدت المسافة كلما زاد بعده من الشمس، على أمور معروفة عند من يتولون هذا الأمر. لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا شك أنه أيضا من أعلم الناس في أمور الشرع ومن علوم القرآن وسائر العلوم الإسلامية والعربية رضي الله عنه. لكن الصحيح أنه ليس لكل بلد ما طلعه، وإنما يتقيد بالبلد. إذا رؤي مثلا في بلد المشرقية، فمثلا رؤي مثلا في المملكة، الحقيقة يجب على أهل مصر ومن عنهم غرب من البلاد أن يصوموا، لأنه بعدما يغرب تغرب الشمس والقمر الهلال يبعد عن الشمس مثلا بدرجة أو درجتين، إذا امتدت المدة 2000 كيلو أو كذا كيلو تكون المسافة التي بينه وبين الشمس أطول، وهكذا. فالصحيح أن رؤية الهلال ينبغي أن تكون سارية على كل من يكونون غرب بلد الرؤية. قال رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. اختلف العلماء في نقصهما، أحد يقول لا ينقصان عن 30 يوما، والنبي ما قال لا ينقصان عن العدد، والصحيح أنهما لا ينقصان، لا ينقص فضلهما، سواء صمنا 29 يوما أو صمنا 30 يوما. وكذلك شهر الحجة، لكن شهر الحجة لا يتأثر، لأن يوم الصيام يوم عرفة وهو قبل العيد، ومن بعد ذلك تابع للنحر، لكن أجره وثوابه 10 ذي الحجة ما ينقص سواء صار فيها كذا أو كذا، لأن 10 ذي الحجة بين الله جل وعلا النبي ميزها بأن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها، ما من أيام من العمل حب إلى الله منه في هذه العشر. قيل للنبي: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال رحمه الله: باب في السحور في الصوم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. النبي بيّن في غير هذا الحديث أن المسلمين يتميزون بالسحور وتأخير السحور، وسماه النبي أيضا الغداء المبارك، وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على أن لا يكون بين تناول السحور وبين أداء الصلاة سوى وقت غير طويل، فهو مبارك. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة للإنسان أيضا، يتناول شيئا يكون من أسباب نشاطه في صومه ويومه. وأيضا أنه يمتثل أمر الله، ما دام الله قال كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يحرص على أن يكون سحوره قريبا من طلوع الفجر ولو لم يكن إلا شرب ماء. كذلك بالنسبة للإفطار، ينبغي الإنسان الصائم حالما يتحقق له أن الشمس غربت أن يفطر، لأنه في ينبغي أن يحقق الفرح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحققها قولا وعملا. قال رحمه الله: باب تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. يعني أنه لما تناولوا سحورهم، أول شيء كما هو معروف ليس السحور في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإفطار موائد تجر وسفر طويلة عريضة وأطعمة متنوعة وشرابات كذلك، لا، إنما هو على قدر وضعهم وحالهم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي أيضا يقول لأصحابه كما في الحديث الصحيح: لا يغرنكم بلال من سحوركم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولم يكن بينهما مسافة تذكر، وإنما هي تمرات يمكن في دقيقة أكل 10 وانتهى الكلام. فلما ذكر الصحابي السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهابهم للصلاة، سأله التابعي: كم كان بين سحوره وصلاته؟ قال: قدر 50 آية. يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية لا يبالغ في مد الآيات والمد وإلى آخر والإخفاء وكذا وكذا إلى آخر، لا، ولا يكون هدلا سريعا، وإنما القراءة الحسنة التي تأتي على وفق فطرة الإنسان، إنما هي دقائق ثم الصلاة. قال رحمه الله: باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل الذي يحرم أو يحرم الأكل على الصائم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه، قال يعني معترضا. هذا حديث بلال، حديث قول النبي: لا يغرنكم أذان بلال، ويقول الصحابي، والنبي قال في اللفظ الآخر: فإن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال: لا يغرنكم الصباح، وأشار النبي بيده، الصباح الذي ينبغي أن لا يغركم، امتد إلى السماء رأسا كأنها مصباح ممتد، وقال: إنما هو المقصود فيه الصباح الفجر المنتشر على الأفق، على أفق الأرض. وأظن سيأتي حديث بعده هنا. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له ليهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعنى بذلك الليل والنهار، أو يعني بذلك الليل والنهار. يعني أن لما ذكر الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط إلى آخره، كان الرجل منهم يضع خيطا أسود وأبيض وفي ظلمة الليل لا يتميز أيهما فينظر حتى إذا فرق بينهما رأى أن الصبح قد ظهر وأن الصيام قد منع. فلما جاء بالفجر، وفي حديث أظنها عدي بن حاتم الطائي يقول: ربطت عقالين وضعتهما تحت وسادتي، عقالنا أبيض وعقالنا أسود، يبيجي لا هذا ليس عقالنا أسود، فصرت أنظر إليهما. فلما بلغ النبي قال النبي له: إذن وسادك عريض، ودامة أنك توسد للصبح والليل جميع. لا، إنما هو الصبح، إنما هو الضياء المنشق في الأفق. نعم. قال رحمه الله: باب. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. الذي قال هذا الكلام الراوي صحابي، النبي قال: لا يغرنكم أذان بلال من سحوركم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. ويقول كما سمعنا: وليس بينهما، يعني ليس بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا ينزل بلال من الموضع اللي هو أذن عليه في ركن المسجد ما أعد للصعود اللي يكون أكثر ارتفاعا وأبلغ في انتشار الأذان، ما بينما إلا أن يصعد ينزل هذا ويصعد هذا. والسبب في ذلك أن طعامهم وسحورهم شيء بسيط، الأعمى الأغلب أنها تمرات إذا وجدت، وإلا قد تكون قرص عيش. هذه سحور، هذا سحورهم وإفطارهم على تمرات إذا وجدت، وإلا على شربة ماء. فتوسعت هذه الأمور على الناس شيئا فشيء، وتوسعت في وقتنا هذا أيضا بأمور كثيرة، فالله المستعان. قال رحمه الله: باب. صوم من أدركه الفجر وهو جنب. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. أولا رضي الله عن الصحابة والتابعين، فقد خدموا هذه الشريعة بأسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسئلة التابعين للصحابة، كما حديث مر: كم بين سحور النبي سحوركم معه والصلاة، وذكر 50 الآية. فقد تركوا لنا ثروة عظيمة فيها الخير والهدى. أحسن الله. الحديث الجنوب، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله، قال: يدركني الصباح وأنا جنوب. فقال النبي: أنا يدركني الصباح وأنا جنوب فأصوم. يعني لا يشترط للإنسان عند الدخول في الصوم أن لا يكون على جنابه، يصوم ويدخل في الصيام ويغتسل ويؤذن عباده. وتشير أم سلمة وعائشة أن النبي يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا من جماع وليس من احتلام، ثم يعني يدخل وقت الصيام ثم يغتسل بعدما دخل وقت الصيام وهو عليه الجنابة، وهذا تشريع من الله جل وعلا لنا مما أثر من أعمال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من فضل الله علينا وإحسانه بنا وجميل عفوه، أن الإنسان يغلط، قد يغلط ويتناول ما لا يحل تناوله في نهار الصوم. فالنبي أخبر أن من شرب أو أكل في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه، لم يفسد بما حصل، وإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا كان يأكل ورآه أحد يأكل هل يسكت عنه وهو يأكل؟ لا، بعض الناس يقول لا، لا يقول يتركه، لا، ينبغي أن يتبين، يبين له أنه في حال صوم، أما صيامه فهو سالم لا تأثير عليه بما حصل. ويشمله حديث عفية لأمة الخطأ والنسيان إلى آخره، كل هذه السنة واضحة ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. الدعوة يعني من السنن أن الإنسان يجيب الدعوة، فإذا دعي إلى طعام، إذا عذر إذا قال إني صائم فهذا فضل من الله، وإذا لم يعذر وحضر، النبي أشر في حديث آخر لا أدري هو سيمر عليه ولا، قال: فليصلي، يعني فليدعو، فليحضر، وإذا ما أراد أن يفطر، لا يحب أن يأكل، فليدعو، لأنه في الحديث فليصلي، يعني الصلاة هي الدعاء. الله يقول: فصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة من وقع على امرأته في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. وعن عائشة رضي الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: تصدق تصدق. قال: ما عندي شيء. فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. هذا فيما يتعلق بكفارة من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان. هذا الرجل الذي جاء وقال: هلكت، قال: ما أهلكك؟ فأخبره، قال له النبي: أعتق رقبة. في بعض الألفاظ: فضرب رقبته الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، رقبة نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بعرق، والعرق هو الزنبيل، وهو يسمى باللغة العربية زنبيل وعرق، فيه تمر. فالنبي استمر جالس مع أصحابه، والرجل هذا جلس، فقال النبي أين الهالك؟ فقال الرجل ها أنا، قال خذ أطعمه 60 مسكينا. قال أعلى أفقر منا، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، اللابتان حرتان في المدينة وتقع المدينة بينهما، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال خذه وأطعمه أهلك. لكن هل هذا يسقط عنه هذه الكفارة أو لا؟ النبي ما قال سقطت، وإنما ينبغي له هو إذا قدر أن يطعم، ولو استمر لا يستطيع فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله باب في القبلة للصائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. القبلة لا شك من دواعي الجماع ومن المثيرات لذلك، وكان الناس لا يتوقعون التقبيل. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت إن الذي كان يقبلني وهو صائم، في لفظ سألها ابن أختها فضحكت، فقالت قال من هو إلا أنت؟ قالت نعم، كان يقبلني وهو صائم صلى الله عليه وسلم، لكنه أملككم لإربه، يعني هو الذي أقدر منكم على صيانة نفسه. لا شك أن الشاب إذا قبل ستكون عنده مضاعفات ليست عند كبير السن، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس لكبر سنه، لكن النبي أتقى البشرية. إن من علم من هذا أن القبلة لا تفطر الصائم، لكن إذا نتج عن القبلة إثارة الشهوة وربما حصل إنزال، فإن هذا الإنزال يفسد الصوم ويكون عليه القضاء فقط. وإذا لم يحصل شيء من ذلك فالصيام صحيح، لكن أيضا من ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحذر على عمله والأخذ بأسباب صيانته أن يتجنب ما قد يؤثر عليه بإفساد صومه ونحو ذلك. لكن لو فرض أنه قبل لا يقال أنه فسد صومه لأنه قبل. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل متى يتم الإمساك للصيام، هل من سماع الأذان أو من انتهائه؟ ينبغي الواحد أن يكون متهيئا ليمسك إذا بدأ المؤذن يؤذن، فإن بعض المؤذنين قد يأخذ قريب ربع ساعة وهو يؤذن يمد، لكن يكون متهيئا متناول الإفطار سحوره، ثم لأنه الشأن المؤذن لا يؤذن يبدأ بالأذان إلا بعد طلوع الفجر، لأن من سمعه يؤذن يعرف أنه لا سيما مسافر أو امرأة ونحو ذلك سوف يؤدي الفريضة، فقد دخل الوقت. أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل المقصود بـ50 آية التي جاءت في الحديث أنها من طوال المفصل؟ لا، من المتوسط. لو طوال آية البقرة تبي لها وقت طويل، لا من سائر لا يأخذ الآيات التي بسطر واحد 4 آيات كسورة المدثر وغيرهن. أحسن الله إليكم. يسأل ما حكم منع الزوجة عن صيام التطوع؟ على المرأة المزوجة في حال حضور زوجها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، وإذا منعها من حقه ذلك. نعم. حسن الله إليكم، من أفطر في نهار رمضان من غير عذر فماذا عليه؟ من أفطر في نهار رمضان من غير عذر فماذا عليه؟ لا شك أن هذه جريمة خطيرة، الذي يفطر من غير عذر هذا استهتار بهذا الفريضة، ويخشى عليه الارتياد، نسأل الله العافية، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويحذر ويحذر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: من الله علي بالهداية ولله الحمد، وكنت قبل ذلك لا أصوم رمضان، فماذا علي حفظكم الله؟ عندما كنت تارك رمضان لو مت لمت على غير الإسلام، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، لكن احمد ربك أن الله هداك، واحرص على أن تحزن كلما تذكرت الوضع الذي كنت عليه في ترك الصيام، وتجنب من كان يصاحبك في ذلك الوقت، احرص على أن تقاطع كل من كانوا يشدون أزرك على ارتكاب هذا المنكر العظيم. سماحة الشيخ صائم ذرعه القي ولكنه لم يلفظه بل أرجعه إلى جوفه اعتقادا منه أنه إذا لفظه أفطر، فماذا عليه؟ إن كان قضى فهو الأولى، إذا كان أرجعه من فمه، وأما إذا كان لا لم يخرج من الحلق ورده ورجع من قبل خروجه إلى الفم فلا حرج عليه. حسن الله إليكم، يقول: عند التسوك في نهار رمضان تبقى بقايا من السواك يصعب إزالتها، هل يجوز ابتلاعها؟ لا تبتلعها، ولا يصعب في الحقيقة، وأنت تسوك برفق، ولا يكون السواك من الذي يتجزر ويتكسر في فمك، احترم السواك الطري الذي يتماسك فيه. نعم. حسن الله إليكم، ما حكم من ينوي صوم رمضان كاملا من أول يوم؟ ما حكم من ينوي صوم رمضان كاملا من أول يوم؟ هو لا شك أنه واجب على كل مسلم مقيم أن ينوي الصيام من أول يوم ويستمر على هذه النية. نعم. ما حكم تعمد البعض في الصوم فيقوم بالسفر 80 كيلومتر لكي يفطر لكي يهرب من الصوم، هل يأثم على ذلك؟ لا شك في ذلك، هذا يخشى عليه أن يموت ميتة سيئة. نعم. حسن الله إليكم، يقول: من خلال عمل سماحتكم في القضاء هل سبق وأن حصل خطأ في رؤية الهلال وقضى الناس ذلك؟ أي نعم سبق، سنة صمنا 28 يوم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم، ما حكم من جامع في نهار رمضان جاهلا بحكم ذلك، هل عليه كفارة؟ إذا كان جاهلا ومثله يجهل بأن يكون جديد عهد بالإسلام ولا علم شيء، أو في وضع لا يعرف شيئا أبدا، عليها القضاء بدون شك، وإن كانت أموره ميسرة فليكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للسائل أتعلم أنه حرام وما تعلم، بل أخبره بالواجب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الكفارة تجب على الفور أو على التراخي؟ لا، كفارة جماع رمضان على التراخي، لكن ليس على التراخي متى ما باء وأراد، ينبغي أن يبادر، لأنه ما يضمن نفسه أن يموت، قد يكون قادرا وبعد أيام ما يستطيع، قد يجد مساكين اليوم وقد لا يجدهم بعد شهر، ينبغي أن يبادر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: توفي والدي رحمه الله عن زوجتين وأوصى بمبلغ من المال لإخوتي من والدي على أن يشاركوننا في بقية الإرث، فهل يلزمنا تنفيذ وصيته أم نقسمها؟ كيف؟ يقول: والدنا توفي عن زوجتين وأوصى بمبلغ من المال لإخوتي من والدي على أن يشاركوننا في بقية الإرث، فهل يلزمنا تنفيذ وصيته أم نقسمها بالسوية مع أن الورثة فيهم الفقير والغني، أفيدونا حفظكم الله؟ والموصى لهم من الورثة؟ نعم، من أولاده. لا وصية لوارث، هذه وصية لا تنفذ، تقسم التركة بدون هذه الوصية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالسحر وكيف يرقي نفسه؟ يعني إذا كان سحر هذا الشيء ممكن هو ابتلي بأنه يمارس هذا الشيء فهذا بلاء وشر وكفر. لا شك أن أعظم العلاج علاج القرآن، يقرأ ويطلب من أحد أن يقرأ عليه وسيجد في عند كلام أهل العلم شيء من علاج ما يتعلق بأثر الساحر كما في الطب النبوي لابن القيم وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال يسأل يقول هل يعتمد على تقويم أم القرى في الصلاة وفي الفطر في الصوم؟ أما في الصوم فلا، يعتمد على غروب الشمس والمؤذن. وأما يقول والله الرياض تغرب الشمس كذا وكذا في التقويم، قد يكون في غربيها ما غربها، قد يكون في شرقيها لها خمس دقائق، لا يتقيد بالنظر. وإذا غربت الشمس، والنبي ذكر هذا لما في أحد أسفاره أمر من يقدم الفطور قال عليك نهار رسول الله إلى آخره، قال إذا أدبر النهار ومنها هنا وأقبل الليل منها فقد أفطر الصيام. فالعبرة بإقبال الليل وأدبر النهار. نعم. أحسن الله إليكم. طالب علم تلقى علمه من الكتب والأشرطة دون لقائه بالعلماء والتلقي عنهم مباشرة، فهل له أن يدرس الناس بما قرأه من الكتب أو لا بد أن يكون قد تلقى عن المشائخ والعلماء مشافهة؟ لا أدري كيف بدأ بالعلم، يكون الواحد يكون بدأ في العلم وتهيأ له في دراساته وشهاداته ثم سار عاد في القراءة والتتبع وسماع الأشرطة وسماع هذه وصار عنده فهم، هذا يختلف هذا عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التأمين على السيارات، خصوصا أن في هذا الوقت الذي لا يضع تأمين على سيارته فإنه يلحقه من الأذى والتعب ما لا يعلمه إلا من جرب ذلك؟ بالنسبة للتأمين لا شك أنه لا يحل في الحقيقة، لكن الإنسان إذا كان مجبر على التأمين فيؤمن، ولا يحل له أن يأخذ ما يحصل عليه من التأمين إصلاح ما حصل في سيارته من جهة لم تتولى شيئا مما حصل، وإذا أخذ يأخذ بقدر ما دفع له. نعم. يقول أحسن الله إليكم، حديث من تصبح بسبع تمرات كيف يفعلها الصائم؟ تصبح سحور وسبع تمرات، يبدأ صباحه من طلوع عند طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس من يجعل له جدول توقيت زمني للصلاة لا يجوز مخالفته وكأنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك؟ لا أدري ما معنى هذا، ما الذي يقول؟ هل يقصد أنه لا يصلي مثلا الظهر إلا بعد الأذان بربع ساعة، ولا يصلي العصر إلا بعد الأذان بربع ساعة مثلا وهكذا؟ إن كان هكذا فلا حرج، إن كان إماما ينظر حال المصلين، وإن كان فردا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل الغفوة البسيطة التي تحصل للشخص أثناء جلوسه تبطل وضوءه؟ لا تبطل الوضوء، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم تحفق رؤوسهم وهم في المصلى ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي بأن يقوموا للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه تسأل سؤال طويل لكنه ملخصه، أن أخاها يعضلها في زوج تقدم لها. نصيحتي لها أن لا تختلف مع أخيها، وأن تحرص على أن يتم بينهما الاتفاق والتراضي. إذا كانت تريد هذا الشخص الذي تقدم لها، إذا كان تقدمه لا يعيب أسرتها ولا يعيب إخوانها، فينبغي لأخيها أن يسهل الأمر، وإن كان تزويجه يعيبهم فلتحرص على صيانتهم وإرضائهم، لأن العناية بالقرابة، ثم أخوها ينبغي له أن يحرص على تزويجها إذا تقدم لها الكف، والكفاءة الحقيقية هي الدين، الرجل يمكن يريد المرأة لأحد أمور أربعة: لجمالها، لحسبها تكون ذات شأن وقيمة في المجتمع، لمالها لها مال، لدينها. كل هذه عوامل ترغب بالمرأة. قال النبي: فاظفر بذات الدين ثربت يداك. الزوج كذلك، قد يكون مقبولا شكلا، قد يكون نسيبا في مجتمعه، قد يكون ذا مال إلى آخر، لا، قد يكون ذا دين. الدين هو الذي ينبغي أن يكون الأساس في الكفاءات. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم من جامع امرأته ثم تبين أنها حائض، هل عليه كفارة وما مقدارها؟ إذا كان يوم جامعها لم يعلم أنها حائض، أو هي أيضا قد لم تكن علمت، فلا شيء عليهما. وأما الصدقة فورد فيه فليتصدق بدينار أو نصف دينار، لكن الصحيح أنه أن هذا غير لازم. نعم. أحسن الله إليكم. دائما ما يأتيني شعور بأن شيئا يخرج من بولي أكرمكم الله، فهل أتوضأ للصلاة كل مرة أم هو وسواس أم ماذا؟ أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الموسوس من ابتلي بالوسواس، أعطاه أمرا سهلا عليه: إذا كان على طهارة لا يلتفت لتلك الخواطر والهواجس إلا إذا وجد الدليل عليها. ما الدليل؟ أن يسمع صوت الحدث أو أن يشم رائحة الحدث. إذا لم يحصل شيء من ذلك فالأصل بقاء الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: يقول السائل: أريد نصيحة لشاب حافظ للقرآن والآن لا يراجعه بحجة أنه فعل من المعاصي وهي من الكبائر، ويقول: كيف أقرأ القرآن وأنا أفعل المعاصي، علما بأنه تاب إلى الله توبة نصوحة كما نحسب ذلك؟ إذا كان تاب حقيقة توبة صادقة فليهتم باسترجاع ما فاته من القرآن. النبي أمر بالعناية في هذا القرآن العظيم، وأخبر أنه يتفلت من الناس، فليحرص على إثبات توبته باستذكار القرآن والحرص عليه. ولا شك أن حامل القرآن ينبغي أن يظهر أثر القرآن عليه في سلوكه وطاعته لله ومخافته منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهب الذي عند المرأة التي تجعله للزينة وللبس، هل فيه زكاة؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن من ملك نصابا من ذهب أو فضة فعليه الزكاة، لابس أو لم يلبس. والنصاب من الفضة وزن 200 درهم، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، وزن 20 مثقالا، وهو بالوسيلة الوزن الحديد في حدود 85 جرام. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخنا، يعلم الله بأني أحبك فيه. سؤالي: هل يجوز رفع اليد الكف عند السلام للبعيد، لأنه ذكر لنا أحد مشايخنا بأن ذلك حرام؟ أسأل الله أن يجعلنا في هذا المكان جميعا من المتحابين في الله. آمين. وفيما يتعلق الإشارة باليد، كره أهل العلم الإشارة باليد، قالوا أن هذا سلام أهل الكتاب، لكن الإشارة وتنبه من تسلم عليه بأنك تشير إليه بالسلام أرجو أنه لا حرج في ذلك إذا كان بعيدا. نعم. نذرت أن أترك عادة سيئة فتركتها، ولكن عدت لها فماذا علي، علما بأنني تركتها مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يعينني إلى عدم العودة إليها؟ لا شك أن الإنسان يجب أنه إذا ارتكب الذنب أن يتذكر عقوبة الله جل وعلا، وأن يتذكر أن الله مطلع على جميع أموره، فليستحي من الله جل وعلا. ثم إذا تاب فليستحي من الله أن يتراجع عن التوبة وينتهك، ينبغي أن يتوب إلى الله بصدق. ثم أني أنصح الجميع بالإكثار من الدعاء والاستعانة بالله، فإنه لا حول للواحد إلا بالله جل وعلا. والنبي أرشدنا قال لأحد الصحابة: أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال ثم صبر شوي ما تكلم النبي، قال: قلت كذا؟ قال: نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما في صحيح البخاري وغيره. ينبغي للواحد أن يكون كثير استذكار الدعاء، يسأل ربه أن يثبته، يسأل ربه أن يلهمه الصواب، يسأل ربه جل وعلا أن يمنحه الاستذكار دائما، أن يكثر من الاستغفار. النبي ذكر أنه ربما استغفر في اليوم في المجلس الواحد، يقول الصحابة، أكثر من 100 مرة. حسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال الماء الذي وضع للشرب فقط أو الذي وضع للمسجد لبعض الأغراض؟ ما حكم التوضؤ منه؟ وهل يعيد صلاته؟ لا لا، توضأ لا يعيد، لكن ينبغي أن يتجنب ما دامت أن الماء وضع للشرب، فلا يأتي شخص ويتوضأ به وهو يستطيع أن يتوضأ من غيره. حسن الله إليكم. هل النفاق الذي سأل عنه عمر رضي الله عنه حذيفة نفاق اعتقادي أم نفاق عملي؟ بالنسبة لك أنت، ما أدري ما الذي ترتب عليه عندك أنت هذا السؤال، سؤالك هذا في غير محله، لكن عمر رضي الله عنه يخشى الله، مخافة عمر ليست كمخافتي ومخافتك، فسأل حذيفة قال: أسألك، هل سماني لك يعني من المنافقين؟ فقال حذيفة لما على عمر قال: لا، ولن أستثني بعضك أحد، حتى يريد أن يغلق الباب. حسن الله إليكم. عمر تسأل هذا السؤال والنبي قال أن عمر في الجنة، وهل يدخل الجنة المنافقون؟ نعم. ما رأي سماحتكم في من يعمل بسيارته الخاصة في توصيل الركاب بدون تصريح؟ لا شك أن طاعة ولي الأمر تفرضه الدولة على الناس في طريق مكاسبهم ينبغي للناس أن يتقيدوا فيه، لأن الذي يشتغل في سيارة رخص لهم بأن يكون مطلب رزقه عن طريق العمل فيها، إذا صار ما معه سيارة أخرى يزاحمهم وهو بدون ترخيص، صار يضيق عليهم شيء من المجالات. والإنسان يجب أنه يعرف أن السمع والطاعة في مثل هذه الأمور من الأمور الواجبة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا خرجت مهاجرا من إحدى البلاد المجاورة لهذه البلاد، حيث في بلدي الطائفية والروافض، وجئت لهذه البلاد ولم أحصل على إقامة، فماذا أفعل؟ أجلس بدون إقامة أم أرجع لبلدي، علما بأن بلدي الآن يقتل فيها ويفتن والروافض مستأسدون؟ اجتهد في سؤال الله جل وعلا أن يعاجلك ويعاجل أمثالك بالفرج. فالبلاد الإسلامية الآن فيها شر كثير، يعني في بلادنا في المملكة فيها الرافضة، لكنهم ولله الحمد ليس لهم أثر يخيفون الناس، ويبدو أن هذا السائل من العراق، والعراق لا شك أنها من فترة غير بعيدة كانت في مأمن من جور الرافضة، وفي وقتنا الحكومة رافضية، الرئيس رافضي والمدد رافضي والإيران معهم قلبا وقالبا، وما جاءتنا هذه المصائب عفو الخاطر، وإنما جاءت بسبب تقصيرنا فيما بيننا وبين الله. فنسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين في كل مكان، وأن يصد أهل الشر عن أهل الخير، وأن ينصر أهل الخير بالحق والهدى إنهم مجيبون. حسن الله إليكم. يقول: هاجرت من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية، هل يجوز لي أن أعود إلى فرنسا لزيارة الأقارب أم من تمام الهجرة عدم العودة؟ لا والله، من تمام الهجرة لا تعود وتبقى في بلادك. فرنسا ليست بلادا يمكن الواحد يذهب إليه يتعبد. الصحابة منهم من رجع إلى مكة زيارة ورجع قبل الفتح، لكن نرجع إلى بلد فيها أشرف الأماكن يعتمر. أما إلى فرنسا ماذا يريد الواحد بالذهاب إلى فرنسا؟ لعل الله أن ينقذ من كان فيها من المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال الرجل للسبحة أو القلم أو الساعة التي فيها شيء من الذهب أو الفضة؟ أولا السبحة لا حاجة إليها، لا في ذهب ولا في خشب، ليست سنة وإنما هي من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يتقرب إلى الله باستعمالها. فإذا كان فيها ذهب فهذا صار أضر أشنع. المسلم ينبغي أن يتجنب لبس الذهب، لبس الذهب محرم على الرجال المسلمين. القلم أحسن الله إليك، إذا كان أرجو أن القلم لا حرج فيه، وإن كان يغني عنه من لا تكون ريشته ذهب. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: تم تعييني قاضيا وأنا كاره لذلك خشية من الظلم أو أن أحكم على غير حق، فماذا تنصحونني؟ إذا كان الذين رشحوك أحسنوا فيك الظن فاجتهد أيضا في ما دمت أنك في فترة الإعداد والاستعداد في القراءة، فقر أحكام القضاة وأحكام القضاء وما الذي يجب، ووطن نفسك على أن يكون همك إصابة الحق. نصيحتي ما دام أنك اخترت أن تحرص على القيام بهذه الوظيفة على أكمل ما تستطيع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي بلادنا من فتن المفتونين، وأن يجيرها من كل الشرور التي وقعت والتي يراد أن تقع كما نسأله بأسمائه وصفاته، أن يفرج المكروبين في الشام وفي غير الشام في آسيا، وأن يعاجلهم بتفريج كربهم وكشف غمتهم، وأن يرينا في المعتدين في بلاد الشام عجائب قدرته كما نسأله بأسمائه، أن يرينا بمن يمدون الطائفة النصيرية في الشام من الرافضة في إيران والعراق ولبنان، ومن الدولة الشيوعية الخبيثة في روسيا، ومن كل الدول التي تستطيع أن توقف هذه المذابح وهذا التدمير ثم لا تفعل، أن يرينا فيهم العجائب كما نسأله بأسمائه وصفاته، أن يحفظ بلادنا هذه المملكة ويصونها من فتن ما يسمى بالربيع المظلم الذي عم كثيرا من الأوطان، كما نسأله جل وعلا أن يوفق المصريين لحسن اختيار من يتولى أمرهم ممن يطبق السنة ويتجنب البدعة، وأن يحقق ذلك لبقية الدول الإسلامية التي الدول العربية التي حصل فيها ما حصل، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالخروج من ما هم فيه من مشاكل، وأن يوفقهم الله جل وعلا لحسن اختيار من يتولى أمورهم من يعظم الشريعة ويجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يقطع دابر دعاة الرفض في اليمن، وأن يذل كل من يمدهم عجل غير عجل، كما نسأله سبحانه أيضا أن يحفظ على أهل البحرين ما هم فيه من خير، وأن يصد عنا وعنهم أيضا كل شر، إنهم مجيبوا الدعاء. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.